أنه لما قدم مكة دعا عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة رضي الله عنه وسادن الكعبة بن شيبة هم سدنة البيت في الجاهلية وفي الإسلام. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فيه فلما جاء دعا عثمان بن طلحة ليفتح له الباب، ولم يأخذ منه المفتاح ليفتح هو، إنما دعاه لينبه على أحقيته في هذا الأمر. فجاء ففتح الباب فدخل هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح رضي الله عنهم أجمعين، ثم أغلق الباب حتى يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة والدعاء، لأنه لو فتح الباب للناس كل واحد يريد أن يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان. فقال فلبثت فيه ساعة، فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. هذا دليل على أن ابن عمر وغيره كانوا خارج الباب، لم يكن معه غير عثمان بن طلحة وبلال وأسامة رضي الله عنهم أجمعين. فلبثوا منتظرين حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وبمجرد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام سارع ابن عمر رضي الله عنهما إلى بلال، قال فبدرت بلالا فقال صلى فيه. سأله هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام في البيت؟ قال صلى فيه. فقلت في أي مكان صلى؟ قال بين الاسوارتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. ابن عمر رضي الله عنه يتحسب نادم أنه فات عليه أن يسأل بلالا كم عدد الركعات التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في داخل الكعبة. وهذا قد يحصل للإنسان كثيرا أنه من هول الدهشة هول الموقف قد ينسى شيئا هاما كثيرا لا يتنبه له إلا فيما بعد، وهو كان مشغولا بموضوع الصلاة. مجرد أن خرج بلال رضي الله عنه سارع إليه، هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. أين صلى؟ قال بين المسوارتين. ثم كثر الناس ومع شدة الازدحام نسي هذا. ثم ابن عمر بعد ذلك يقول فذهب علي أن أسأله كم صلى. وهذا دليل على جواز الصلاة في الكعبة، ودليل أيضا على مشروعية المبادرة إلى تعلم ما ينفع وعلى الحرص على الخير. هذا هو الشيء الذي يبقى، أما المال ومتاع الحياة الدنيا فكله زائل. ذهب ابن عمر وذهب ماله، وبقي هذا الحديث الذي رواه لنا، وبقي هذا الحكم الذي نقله إلينا من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نقرأه ونتعلم منه ونفيد منه، ويكتب بذلك الأجر له رضي الله عنه. فالحرص على الخير ينبغي أن يكون دائما الإنسان المسلم في كل أحواله، وأن يحرص على ما يقربه من الله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. هذا دليل هذا الحديث على مشروعية سؤال الإمام في المسجد. الكلام ممنوع حال الخطبة، الكلام ممنوع حال الخطبة، لا يجوز، لأن حال الخطبة كحال الصلاة. حتى التشاهد أو العبث هذا يفسد على الإنسان صلاة. من قص الحصى فقد لغى، ومن لغى فلازمه عسلا. لكن لا بأس من الكلام من الإمام للمصلين ومن المصلين للإمام، أن يكون هذا بين الإمام وبين المصلين لا بأس من هذا، كما ثبت هذا كثيرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يخطب فدخل رجل فجلس فسأله، مر معنا هذا الحديث، فسأله هل تقوم فاركع ركعتين؟ فقام الرجل فركع ركعتين. دخل رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال يا رسول الله هلك الكراع من شدة الجد والجفاف، هلكت الماشية، فاستسق لنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه في الدعاء واستسقى فأنزل الله سبحانه وتعالى الحمد، فدخل واستمر المطر أسبوعا حتى أوشك الناس على الغرق والهلاك. فدخل الرجل من خله الأول والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب في الجمعة التي تليها، فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يرفع عنا المطر فقد هلك الكراع شدة المطر، بركت من الناس. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فكشف الله ما به. الشاهد من هذا أن الكلام من بعض المصلين مع الإمام لا يفسد خطبته ولا يفسد صلاته، وليس كحديثه مع جاره وليس كتساهله بشيء فيه. فلذلك دخل هذا الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، قال ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى. سأله عن حكم من الأحكام، كيف تصلى؟ كيف تصلي صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، يعني ركعتان ركعتين ركعتين. قال فإذا خشي الصبح صلى واحد. الليل صلاة الليل النافلة المقصودة فيها واحدة، الواحدة هذه هي الوتر، متى؟ عندما يريد أن يختم الإنسان صلاته أو عندما يختم طلوع الفجر فإنه يختم بركعة واحدة. قال فإذا خشي الصبح صلى واحدة، يعني إذا خشي طلوع الفجر صلى واحدة، فأوترت له ما صلى، أوترت له ما صلى. وهذا في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعرف أمور دينهم. يسألونه عن كيفية صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، كان يقول عفوا عمر اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، أمر بماذا؟ بالوتر. ليس منا من لم يوتر، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوتر. وهكذا فهم ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوتر، فكان يعلم هذا للناس ويقول اجعلوا آخر صلاة الليل وترا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر. والوتر عند جماهير العلماء من السنة المؤكدة ومن أشدها تأكيدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه لا في حضر ولا في سفر، حتى في السفر الذي تفطر فيه الصلاة المفروضة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر. وكذلك ركعة الفجر مثلها مثل الوتر في التأكيد عليها، ينبغي الإنسان أن يحرص على هذا. بعض العلماء يرى أنها واجبة، يرى أن الوتر واجب، ويقولون يستدلون بالحديث إن الله زادكم صلاة زائدة، صلوات نعرف أنها كم؟ خمس، وإذا زيد فيها تكون هذه الزيادة من جنس المزيد، صلوات الخمس مفروضة واجبة، وإذا زاد فيها شيئا تكون هذه الزيادة من جنس ما قبلها، الوجوب. بعض العلماء رحمهم الله يرون أن الوتر واجب، أنه لا يجوز للإنسان أن يتركه ولو تركه لأن. وعلى كل حال فالوتر إذا فات الإنسان المسلم ينبغي له أن يقضيه حتى ولو بالنهار، يقضيه لكن يقضيه كهيئة صلاة النهار، يقضيه شفعا، يقضيه شفعا، لأنه ليس صلاة النهار. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا يدل أيضا على حكم من أحكام المساجد، وهو أنه يجوز أن يستريح الإنسان في المسجد، يجوز له أن يستريح ويجوز له أن يستلقي على ظهره. هذه الجلسة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها كثيرا ولا يفعلها بحضرة أصحابه، لكن عندما يخلو الإنسان بنفسه أو عندما يكون من حوله من أقاربه أو أبنائه أو خدمه قد يستسلم الإنسان بعض الأمور، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعلها وهي ليست من قوادح المروءة وليست من الأمور المحرمة، ولكن يدل بها على الجواز أن هذا الأمر جائز. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يترفع عن كثير من الأمور المباحة من باب المروءة ومن باب إكرام الجالسين معه صلى الله عليه وآله. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا على ظهره في صف واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. الإنسان عندما يستريح ينشد لنفسه الوضع الذي تحكم له به الراحة أكثر. وإن كان ورد في بعض الأحاديث النهي عن أن يضع الإنسان إحدى رجليه على الأخرى، لأن الإنسان هنا يخشى عليه أن تنكشف عورته، لا سيما والناس في تلك الأزمنة ما كانوا يلبسون هذه الألبسة التي لبسها التراويل، هذه التي لبسها ما كانوا يلبسونها. فالإزار عندما يكون هو الذي يستر بدن الإنسان ويرفع إحدى رجليه على الأخرى قد ينكشف هذا الإزار، قد يميل قد ينحدر فتنكشف عورته. فلذلك ورد النهي في بعض الأحاديث عن هذا الفعل، وهذا الحديث يدل على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هو يدل على جواز. إذا ما هي النقطة؟ كيف نستطيع أن نوفق بين الأمرين؟ بعض العلماء قالوا إن النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى منسوخ في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قالوا لا، ليس النهي منسوخا بل النهي قائم، ولكن نحمل ذاك الحديث على الحال التي يخشى فيها من انكشاف عورته فيما. فإذا كان الذي يخشى من انكشاف عورته فيما لو رفع إحدى رجليه على الأخرى فإنه منهي عن ذلك، وأما إن كان آمنا من ذلك فلا حرج عليه، وهذا ما يدل عليه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. إذن السر في المنع والسر في الجواز هو خشية انكشاف العورة من عدمه، فإن خشي انكشاف العورة فإنه منهي عن هذا الفعل، وإن لم يخشى فإنه يجوز له أن يفعله كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم.